تمام. This meeting is being recorded. رأى الإمام الشافعي في البصير الذي أصبح أعمى إن الشيء اللي كان بيريد إنه يبيعه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كان قد رآه قبل أن يحصل له هذا العمى، وهذا الشيء الذي رآه لم يتغير بعد ذلك، يعني رآه بصفته وقبله على هذا الحال، ثم بعد ذلك أصيب بالعمى، لكن هذا الشيء السلعة لم تتغير. فرأى الإمام الشافعي أنه يجوز بيعه في هذه الحال حتى وإن لم يره بعد ذلك، لكن إن رآه قبل العمى ثم تغير بعد ذلك لم يرى الإمام الشافعي أنه يجوز له هذا البيع. ما في إشكالية، يسر الله أمرك. طيب، هل ما ذكرته مفهوم؟ تمام، للجميع أم ندى فقط؟ جميع الحضور. تمام، فيما يتعلق بشراء الأعمى، الإمام الشافعي لا يجيز شراء الأعمى إلا في السلم فقط بالصفة. يبقى نجد هنا أن الإمام الشافعي قد فصل القول في الأعمى الأكمه الذي ولد كفيفا، وفي الأعمى الذي كان مبصرا، وفي شرائه، يعني في بيعه هذه حال وفي شرائه حال أخرى. مرة ثانية كخلاصة، جمهور الفقهاء رأوا أو ذهبوا إلى جواز بيع الأعمى وشرائه، يجوز أن يبيع ويجوز أن يشتري. الإمام الشافعي انفرد عنهم ففصل القول في أن الأكمه لا يجوز له أن يبيع بحال أبدا على الإطلاق، أما البصير الذي أصبح بعد ذلك أعمى فالشيء اللي كان رآه قبل أن يصب العمى ولم يتغير جاز له أن يبيعه، أما الذي رآه لكنه تغير لم يجز له أن يبيعه. أما شراء الأعمى فلا يجوز عند الإمام الشافعي إلا في حال واحدة، وهي السلم فقط بالصفة. طيب، هناك تفصيل عند الفقهاء، أو يعني بمعنى أدق جمهور الفقهاء، يعني مثلا الإمام أبو حنيفة نجد أنه أثبت للأعمى الخيار إلى أن يعرف المبيع، وقال يعني إلى معرفته بالمبيع، إما بجس المبيع أو بذوقه أو بوصفه. والإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله أثبت له خيار الخلف في الصفة. فالحنابلة رأوا أنه لو أمكنوا أنه يعرف بالذوق مثلا إذا كان هذا المبيع مطعوما، أو بالشم إذا كان مشموما، يصح بيعه وشراؤه. أما إذا لم يمكنه معرفة المبيع جاز أن يبيعه بالصفة، مثله مثل البصير، ويثبت له خيار الخلف في الصفة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، هذا يعني تفصيل رأي جمهور الفقهاء ورأي الإمام الشافعي، ونلحظ أن الإمام الشافعي قد انفرد عن جمهور الفقهاء بهذا القول وبهذا التفصيل الذي ذكرته. طيب، نأتي إلى الأدلة. في نظركم بما استدل جمهور الفقهاء على جواز بيع الأعمى وشرائه؟ تقبل الله منكم، ما في إشكالية في التأخير أبدا، المحاضرة مسجلة، ومن يتيسر له الحضور أهلا به، ومن يصلي فالصلاة تقدم، لا شك يعني في ذلك. طيب لكي يعني نأخذ مشاركة، بما استدل جمهور الفقهاء على جواز ليس على الأعمى حرج؟ إنما البيع عن تراض، تقصد أن يتحقق التراض فيجوز. تمام، التوصيف في مقام، تقصد الصفة يعني الوصف، الوصف في مقام العلم. ممتاز، طالما حصل التراض. أين يعني أجد المحاضرات المسجلة؟ الأخ محمد جمعة يقوم بتنزيلها، هو فقط يعني يقسم المحاضرة، إذا كان هناك أسئلة فيضعها في فولدر وهكذا. فبإذن الرحمن حينما يعود نسأله. طيب، هم جمهور الفقهاء لا يكون فقط بالبصر، يمكن بوسائل مختلفة. نعم، يعني الإنسان ما شرط إنه ينظر ويرى بعينيه، لا شك إن الرؤية أبلغ، أبلغ في معرفة الشيء، معرفة المبيع، ولا تضاهيها، يعني لا يضاهيها أي شيء، لكن الوصف يقرب الصفات السلعة ويقرب يعني إلى حد ما. ولذلك من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه، إذا وجده على غير الصفة التي وصفت له فإنه من حقه أن يفسخ العقد. طيب، جمهور الفقهاء استدلوا بعموم قول الله سبحانه وأحل الله البيع، وأحل الله البيع، فطالما أن الله سبحانه وتعالى قد أحل البيع، فإذا يجوز من البصير ويجوز من الضرير. ومن السنة حديث حبان ابن منقذ، وكلنا يعلم هذا الشخص الذي كان يغبن في البيعات، حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنعه عن البيع وعن الشراء، وخاصة كان يشتري كثيرا يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ذلك فرفض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ إذا ابتعت من يكمل؟ من يكمل الحديث إذا ابتعت؟ ما أحد؟ إذا ابتعت فقل لا خلابة ولي الخيار. لا، ليس لا خبال، لا خلابة يعني لا غش ولا خديعة، ولي الخيار 3 أيام، حتى يستطيع أن يستشير أهل الخبرة، يعني لا يخدع في البيعات، يشتري الشيء القليل أو السلعة التي قيمتها قليلة بثمن كثير. أيضا استدل جمهور الفقهاء على جواز بيع الأعمى وشرائه بالمعقول، فقالوا إن الناس تعاهدوا ذلك من لدن الصدر الأول إلى يومنا هذا، والناس عاملوا العميان من غير نكير عليهم، فدل ذلك على جواز بيعه وشرائه. وقالوا أيضا إن كل عقد جائز، إن البصير يقبله يجوز أيضا أن يقبله الضرير، وقاسوه على النكاح، يعني من حق البصير أن يتزوج، كذلك الحال الضرير من حقه النكاح، وهذا يتزوج وذاك يتزوج. هذه هي خلاصة أدلة الجمهور على جواز بيع الأعمى وشرائه. لكن حينما نتحدث عن الإمام الشافعي رحمه الله وانفراده عن جمهور الفقهاء في هذه المسألة، نجد إن الإمام الشافعي له أدلة أيضا. من يدري أدلة الإمام الشافعي في هذا؟ يعني بما استدل الإمام الشافعي على مذهبه؟ اعتبره بيع مجهول. ممتاز، ممتاز يا ندى، صحيح. اعتبره بيع مجهول الصفة. وهل له دليل من السنة؟ سأشرح ذلك. حاضر يا أخ نعيم، يمكن أنا أحاول أن يعني أستشف إجابات منكم وأعلم هل يعني قمتم بالتحضير أم لا. هل له دليل من السنة مثلا؟ طيب، هو الإمام الشافعي استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، نهى عن الغرر، فقال الإمام الشافعي: هذا بيع الضرير أو الأعمى بيع غرر. لماذا؟ لأنه لا يدري ما الذي يبيعه وما الذي يشتريه، بل إنه قال: عقد الضرير من أعظم الغرر. طيب، ما هو تعريف الغرر؟ لم يقل بالخيار إذا رأيه. نعم، من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رأى. هذا بالنسبة للبصير، وجمهور الفقهاء أخذوا يعني أو قاسوا الأعمى على البصير فأثبتوا له الخيار، لكن الأعمى لن يرى. أهلا بك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو تعريف الغرر؟ ما هو الغرر؟ ممتاز يا أخ حسن، الغرر هو ما كان مجهول العاقبة. يعني حتى إن الفقهاء في بعض كتبهم يقولون هو ما لا يدرى هل يحصل أم لا، لا يدرى هل يحصل أم لا، ويمثلون له ببيع السمك في الماء والصوف على ظهر الغنم والطير في الهواء. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الغرر، الإمام الشافعي أخذ هذا الحديث وقال في بيع الأعمى غرر، لأن الأعمى لا يدري ما الذي يبيع وما الذي يشتري. وأيضا استدل الإمام الشافعي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، اللي هو بيع الملامسة الذي كان في الجاهلية. هل تدرون ما هو بيع الملامسة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، ما هو بيع الملامسة؟ لمس الماء بأي ثوب لمسته فهو بكذا. ممتاز أخ نعيم، صحيح. يعني كانوا في الجاهلية يقولون أي ثوب لمسته فقد اشتريته، أو فهو بكذا. يعني تم الإيه، وفي بعض الألفاظ لديهم فقد تم البيع، يعني ما يستطيع أبدا المشتري أن يرجع في هذا حتى لو لمسه من غير قصد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة. وأيضا ما شاء الله الأخ أبو عبد الرحمن كتب أيضا وبيع المنابذة. المنابذة من النبذ، والنبذ معناه الطرح والإلقاء. فيقول أيضا البائع للمشتري، يقول له أي ثوب، لو أخذنا كمثال الثوب، أي ثوب نبذته إليك فقد تم البيع، يعني طرحت دفعت إليك فقد تم البيع. وأيضا بيع الحصى، أي ثوب وقعت عليه الحصى فقد تم البيع. كل هذه بيوع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. لماذا؟ لأن فيها إيه؟ فيها من يكمل؟ فيها غرر، وفيها خديعة للمشتري، وقد لا يريد، يعني ما في تراضي، قد لا يريد هذه السلعة، قد لا يريد نوعية هذا القماش إلى آخره. طيب، فالإمام الشافعي قال إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الملامسة، وبيع الضرير أسوأ حالا من بيع الملامسة. طيب، دل بيبيع أو يشتري عن طريق الملامسة يرى، أما الضرير لا يرى. وكما قالت الأخت ندى أعتقد، قالت إنه بيع مجهول الصفة، مجهول الصفة عند من؟ عند هذا المشتري، عند هذا الضرير، لا يعرف صفة هذا المبيع كي نقول إن بيعه صحيح. فإذا يجب أن يكون البيع باطلا، يعني فقد الرؤية، فقد الرؤية له تأثير في صحة البيع، مثلما كما ذكرت إحدى الأخوات، يعني لا أتذكر اسمها، كتبت إيه: من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رأى، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا الرؤية مهمة، الرؤية تؤثر في البيع وفي الشراء. الأخت هبة جزاك الله خيرا، فالبصير إذا كان له الخيار حينما يرى، كيف نعطي هذا الخيار للضرير وهو لا يرى؟ فإذا الرؤية لها تأثير في إيه؟ لها تأثير في صحة البيع من عدمه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما في إشكال أبدا عن التأخير على الإطلاق. أنا أعلم أن الصلاة مواقيتها تختلف من بلد إلى بلد، فأهلا بكم جميعا، وأسأل الله عز وجل الفائدة للجميع. طيب، فهنا نعلم لمن فرض الإمام الشافعي. اللهم آمين. لمن فرض الإمام الشافعي؟ ليه؟ وجهة نظر الإمام الشافعي، وإن كان الإمام الشافعي استدل أيضا بأحاديث قاس عليها، فهنا نتبين إعمال فكر الإمام الشافعي، أعمل فكره وعقله في هذه القضية، فرأى إن لو أجزنا للأعمى هذا البيع نضرر الأعمى ولا نفيدهم. لكن جمهور الفقهاء أدلتهم واضحة أيضا وقوية، يعني يكفينا حديث حبان بن إيه؟ ابن منقذ. الإمام الشافعي ناقش ما استدل به الجمهور، أو نستطيع أن نقول رد على أدلتهم، يعني بإذن الله تعالى حينما تكتبون في رسائلكم كدكتوراه، كرسالة دكتوراه، بالتأكيد في المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، حينما تذكرون المذاهب ثم يعقب ذلك سبب الاختلاف ثم بعد ذلك الأدلة، وهناك مناهج على حسب الدكتور المشرف من المناهج الرائعة في كتابة البحوث، إن الطالب يكتب بعد أن يكتب المذاهب يكتب سبب الاختلاف ثم بعد ذلك يشرع في كتابة، هو نقول سبب الاختلاف وليس سبب الخلاف، لأن الخلاف يشير إلى وجود نزاع بين الفقهاء، وهم لم يتنازعوا، بالعكس الفقهاء ما كان أو ما كانت بغيتهم إلا نعم سبب الاختلاف أفضل من أن نقول أو من أن نقول سبب الخلاف. طيب، فسبب الاختلاف يذكر، وسبب الاختلاف يكون من خلال فهم الأدلة ما استدلوا به، أو من خلال استنباط الباحث إن لم يصل إلى سبب الاختلاف. كثيرا ما يذكر كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد سبب الاختلاف. عموما حينما تشرعون في كتابة الأدلة وتبدأون بطبيعة الحال برأي الجمهور، فتقولون أدلة الجمهور الدليل يعقبه وجه الدلالة، نعم يسمى محل النزاع، لكن الأفضل أن نقول سبب الاختلاف، لأن محل النزاع لابد وأن تحرر ما اتفقوا عليه ثم ما اختلفوا فيه، ليكون لفظة محل النزاع أشمل لكلامك يا أخ نعيم. لكن حينما تذكر مذاهب الفقهاء في المسألة المختلفة فيها، تذكر بعدها سبب الاختلاف، سبب الاختلاف أدق بكثير، تحرر محل النزاع، تستعمل كثيرا في رسائل أصول الفقه، كثيرا ما يعني نقرأها في رسائل أصول الفقه، وإن استعملتها فلا بأس، لكن هي يعني كلمة حادة، لكن الفقهاء أفضل أن تذكر سبب الاختلاف. عموما على حسب منهج المشرف، المهم إن بعد الدليل تذكر وجه الدلالة لهذا الدليل، ثم إذا كان هناك مناقشة لهذا الدليل فتقول نوقش بكذا، بعد المناقشة أجيب، بعد المناقشة أجيب، يبقى نقاش بعده جواب، بعد الجواب إن كان هناك رد للفريق الذي نوقش فتقول رد بكذا، يعني هذا ترتيب رائع في الحقيقة في الرسائل العلمية. هناك من يشرعون بطريقة أخرى، يذكرون الأدلة وبعد الأدلة المناقشة ثم الترجيح، لكن الأفضل أن يقرأ أي قارئ رسالتك، الأفضل في المناهج يعني في نظري أن يقرأ الدليل ويعقب وجه الدلالة لهذا الدليل ثم مناقشته وجوابه، تكون المعلومة كلها مرتبة بطريقة يعني جيدة. فالإمام الشافعي رد على أسئلة الجمهور أو نقول ناقشهم، وإن كان يتضح أنه رد عليهم يعني ليست مناقشة. عموما قال إن تستدليت بعموم الآية وأحل الله البيع، لكن عموم الآية هذه مخصوصة بما ذكرنا. إيه اللي ذكروا؟ ذكر إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وذكر إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة، هذه واحدة. أيضا الجمهور ذكروا، يمكن لم أذكرها، إن هناك إجماع. إجماع على ماذا؟ إجماع على إن الأعمى يبيع ويشتري، يعني قد يكون في بعض الكتب. فالإمام الشافعي قال هذا غير صحيح، لأنه لم يذكر إن الأعمى باشر العقد بعد العمى، يعني وجهة نظر الإمام الشافعي. أيضا جمهور الفقهاء قاسوا الأعمى على البصير، يعني فكيف يقيسون من يشاهد على من لا يشاهد على من يشاهد، لم يشاهد البيع بالفعل. أيضا قاسوا على النكاح، قالوا هذا يتزوج وهذا يتزوج، فالإمام الشافعي رأى إن المعنى في النكاح إن الرؤية ليس لها تأثير في النكاح فيصح من الأعمى، يعني يريد النكاح فيكفيه الوصف، لأن الرؤية لن تؤثر كون المرأة جميلة مثلا، كونها فيها صفات هو لن يرها، هو يعني يكون هدفه أن يتعامل معها بشكل طيب، فالرؤية لا تأثير لها في النكاح، لذلك صح عقد النكاح منه. أما فيما يتعلق بالبيع والشراء فإن الرؤية لها تأثير، لها تأثير في أن تمنعه من إيه؟ من قبول البيع أو عدمه، فإذا لا يصح من الأعمى. هذا معظم يعني وجهة نظر الإمام الشافعي، أردت أن أسردها بشيء من التفصيل البسيط حتى يتسنى لنا أن نتفهم وجهة نظر الإمام الشافعي في انفراده عن جمهور الفقهاء. هل المسألة صارت يعني واضحة أم أعيد أي جزئية فيها؟ طيب تمام، إذا كان ذلك كذلك فماذا ترجحون؟ الأخ أبو عبد الرحمن رجح رأي الجمهور، هل تتفقون معه؟ طيب لماذا رجحت رأي الجمهور يا أبي عبد الرحمن؟ الشافعي قول أحوط وأدلته أقوى، هذا رأي ندى، قوة الأدلة عندهم. تمام، أدلتهم أقوى بالفعل، أدلة الجمهور أقوى. العموم لم يخصصه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة فيما يتعلق ببيع الأعمى هنا. تمام، هذه واحدة، فالأدلة واضحة تماما. ثم إن تفصيل الجمهور أيضا، فإن الجمهور لما قالوا إذا أمكنه أن يعرف المبيع بالذوق أو بالشم إذا على حسب المبيع مشموما كان أو مطعوما مثلا، فيجوز له أن يبيعه بالصفة كالبصير، وله الخيار أيضا، وأيضا لضرورة التعامل مع الأعمى، لا نبعده. النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له ذلك. فالأحاديث صريحة، أو الحديث صريح وقوي، وبالفعل رأي الجمهور هنا هو الراجح. طيب ننتقل إلى المسألة الثانية، وهي حفظ الوديعة. أولا، ما هي الوديعة؟ الأخ زهير كتب أنها أمانة. طيب أليست العارية أمانة؟ أليس الرهن أمانة؟ الوديعة هي إيداع الشيء أو حفظ الشيء. نعم، حينما نعرف أي مصطلح لابد أن نعرفه هو، لا نعرفه ونعرف أشياء أيضا تدخل في التعريف، بمعنى أن التعريف حينما يكون جامعا مانعا أفضل من التعريف الذي تدخل فيه عدة مصطلحات، يعني يشمل أشياء كثيرة. ولفظة الإيداع التي ذكرتها يا أخ أبا عبد الرحمن أفضل من الوديعة، يعني لا نقول الأفضل، لا نقول عقد الوديعة، نقول عقد الإيداع، لأن الوديعة معناها الأمانة كما ذكر أحد الإخوة. الوديعة الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ. والوديعة تأتي من الودع، مأخوذة من الودع، ممتاز، يعني ترك الشيء عند غير صاحبه، فتعني الوديعة يعني الشيء المتروك. لكن الإيداع هو اللي نستطيع أن نقول عليه عقد، وإن كان الفقهاء يعني ما يفترق معهم هذا الفرق الدقيق، فيقولون الوديعة هي عقد، لكن الأصح أن نقول الإيداع هو اللي عقد. تمام، فإذا الوديعة هي الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ، وهي مشتقة من الودع، ومعنى الودع الترك. طيب والإيداع كما ذكر الأخ أبو عبد الرحمن، الإيداع هو إيه؟ هو تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو دلالة. تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو دلالة. إزاي يكون بيسلطه بشكل صريح؟ ممتاز، أيضا يجوز لك أن تعرف، لا مشاحة في التعريف، طالما أن التعريف يعني ينطبق على المصطلح. طيب كيف يكون يطلب منه؟ ندى كتبت فعلا صراحة أو صريح أو بشكل صريح، يعني أنه حيطلب منه، يقول مثلا له هذا الشيء وديعة عندك، هذا الشيء وديعة عندك. فالشخص الآخر اللي أو اللي اسمه المودع في باعتبار أركان الوديعة، أو الوديع يجوز أن نقول المودع على الشخص الذي يقوم بحفظ الوديعة، المودع بفتح الدال، ونقول على المال المتروك هذا اللي هو الوديعة نطلق عليه لفظة وديعة أو مودع أيضا. تمام، نعم، الوديعة أو المودع اللي هي الشيء المتروك، المودع الشيء، الشخص صاحب المال، المودع أو الوديع الشخص الذي يقوم بحفظ هذا المال. فحينما يقول له هذا الشيء وديعة عندك، أو خذ هذا الشيء وديعة عندك، فيقبل الطرف الآخر، يقول قبلت لفظي، أو يأخذها مثلا بالفعل، فهذا صراحة. أما الدلالة إنه يقول له هذا الشيء وديعة عندك فيسكت، لأنه لو كان يريد الرفض لرفض، صحيح؟ يقول له مثلا احفظ سيارة أو مال، أي شيء. تمام، طيب أدلة من القرآن تدل على الوديعة، من يحفظ؟ ممتاز ممتاز ممتاز يا أخت هبة. قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نعم، دليل آخر. من يحفظ دليلا آخر؟ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. أحسنت يا أخي نور. وإن أيوة نعم، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار لا يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. صدق الله العظيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ممتازة يا أخت ندى. طيب، من السنة، أي دليل من السنة؟ أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ممتاز. طيب، إذا كان نعم، إذا كان هذا هو تعريف الوديعة وهذه هي الأدلة على الوديعة، فما حكم قبول الوديعة؟ هل يجب على الشخص الوديع أو الشخص المودع أن يقبل هذه الوديعة لحفظ مال أخيه، للتعاون بين الناس وتعاونوا على البر والتقوى، أم من حقه أن يرفض؟ الأخ زهير كتب مستحب، يستحب له. هل هذا على الإطلاق؟ يعني يستحب لأي شخص جاء له آخر فقال له اقبل أو احفظ هذا المال عندك فيستحب له أن يقبل. طيب، الأخ عثمان كتب ليه؟ يستحب لمن كان، نضع ألفا، لمن كان قادرا، لأن قادرا خبر كان. نعم، إذا كان لديه القدرة على حفظها يبقى فعلا يستحب لمن كان لديه أو كانت لديه القدرة على حفظ الوديعة، من حقه أن يرفض. نعم، بس لديه القدرة على إنه يحفظها، يعني موجود فيه الأمانة، يعني يعلم من نفسه أنه لن يخون هذه الإيه؟ هذه الأمانة، يثق من نفسه إن نفسه مش هتتوق إلى أن يقوم بفتح هذه الوديعة. يعني في كتب الفقه يقولون، كانوا قديما يحفظون المال في صرة، فيقولون إذا قام بمحاولة حل الكيس، يعني فك الكيس، أو حاول أن ينظر إلى المال أو أن يخرجه ليسمع صوته مثلا ثم يعيده مرة أخرى في هذا الكيس، فقد خرج من الأمانة، فقد خرج من الأمانة. طيب، من الممكن أن يسأل سائل: طيب، إذا ما كان يدري هذه الوديعة فيها إيه، من الممكن أن يكون فيها شيئا مثلا يؤذيه أو يحفظ عنده شيئا محرما، فيريد أن يتأكد هل يحق له أن يفتح هذا الكيس أو هذه الحقيبة لكي ينظر فيها ويعلم أنها شيء، يعني يطمئن قلبه إن هذا الشيء ليس من الممنوعات. من يجيب عليه أمين عليها بمعنى، يا أخ عبد الرحمن؟ قبل التسليم. نعم، ممتاز. ولو كان ممكن هو يكون عنده أمانة ولكن يخاف من أهله، بمعنى إن له ذلك خصوصا في هذا الزمن. أحسنت أحسنت، إجابة ممتازة. نعم، خصوصا في هذا الزمن وفساد الزمم، يعني خراب الزمم. أنا أريد أن أسأل أخت أمل، كتبت: لو كان ممكن هو يكون عنده أمانة ولكن يخاف من أهله. يخاف من أهل من؟ يعني ما فهمت قصدك. أهل بيته ليس عندهم أمانة، يعني هو يقبل الأمانة ويخاف، إن قبل الأمانة أن من في البيت سيخونون الأمانة، سيأخذونها، لا يقبلها على الإطلاق، لأنها إذا ضاعت هذه الأمانة أو هذه الوديعة، جعلتني أقول أمانة مثلكم، وهي أمانة بالفعل، لكنها تفترق الوديعة عن العارية في أن العارية أمانة مضمونة، لكن الوديعة أمانة غير مضمونة إلا بالتعدي. عموما لا يقبلها، لأننا سنتحدث اليوم عن حفظ الوديعة، يعني كيف يحفظ هذه الوديعة. فإذا هنا في قبول الوديعة أحكام كثيرة، يعني المسألة يجري أو تجري عليها الأحكام، الأحكام التكليفية. فحكمها نقول إنه يستحب لمن قدر على حفظها وعلم من نفسه الأمانة، واثق من نفسه أنه لن يخون الأمانة، وقد مثلت لكم بخيانة الأمانة. كيف يخون الأمانة؟ ده لو لم يأخذ من هذا المال، وإنما قام بحل الكيس لكي ينظر إلى المال كي يخرجه ثم يعيده، فقد خرج من الأمانة. وقال الفقهاء لا يعود إلى الأمانة إلا بعقد جديد، بمعنى أنه يجب عليه في هذه الحال أن يقوم برد الوديعة. فإذا قام برد الوديعة وقال للشخص المودع يا فلان أنا طاقت نفسي لأن أفتح هذه الوديعة وقمت بفتحها، فإذا قد خرجت من الأمانة فخذ وديعتك. فيقول له لا لا لا، أنت فيك الثقة، خذها خذها ودعها عندك. فإذا هنا هذا عقد جديد، إذا خرج من الأمانة ولا يعود إليها إلا بعقد جديد. طيب، يبقى عرفنا أنه يستحب لمن قدر على حفظ هذه الوديعة وعلم تيقن من نفسه أنه سنتحدث عن التفريط هذا يا أخ زهير والتعدي بإذن الله قريبا، أنه يقبل هذه الوديعة. الله سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من التعاون على البر، يعني المسلمون يتعاونون مع بعضهم البعض. الله سبحانه وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رد الوديعة شيء آخر، نحن نتحدث عن قبولها الأول، قبولها ثم بعد ذلك ردها. طيب، إذا تيقن هذا المرء، هذا المودع من نفسه الخيانة، يعلم أنه إذا أخذها فسيصرف هذا المال، ستطمع نفسه فيه ومتيقن، فإذا ممتاز، يحرم عليه أن يقبلها. يبقى نظرت الحكم هنا اختلف، من تيقن أنه سيحافظ عليها يستحب له ذلك، من تيقن من نفسه أنه سيخون هذه الأمانة فإنه يحرم عليه أن يقبل الوديعة. طيب، من خاف من نفسه الخيانة ما حكمه؟ هو لم يتيقن لكنه خاف فقط. ممتاز يا أخ عبد الرحمن، فعلا يكره، الحكم اختلف، تيقن حرمة، خاف يكره. ولذلك النقاش حول الكراهة مهم، يعني استكمالا للمحاضرة السابقة عن الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية، لكن يعني نجعلها في آخر المحاضرة. طيب، إذا لم يكن إلا شخص أمين فقط في هذه البلدة مثلا، ولا يوجد غيره، وهذا الشخص المودع نعم يجب عليه أن يقبلها، نقول إنه تعين لحفظها، ففي هذه الحال صار الحكم واجب عليه أن يقبلها. نعم، هذا هو حكم قبول الوديعة. كلامنا هنا في هذه المسألة عن طريقة حفظ الوديعة، لكن تقدمه لحفظ الوديعة لابد من أن نعلم ما هي الوديعة وما هي الأدلة عليها وما حكم قبولها. هناك من أعتقد ندى كتبت عن رد الوديعة، يجب عليه أن يردها. طيب، هو قبلها، يردها متى؟ يردها حينما تطلب منه. والله لا يمهل يعني لا يتراخى ولا يتباطأ في أن يردها إذا طلبها صاحبها، إلا فقط إذا كان مثلا سيصلي، كان قد أذن أي فرض وعليه صلاة فليصلي، إذا كان يريد أن يأكل فليأكل، إذا كان نائما فلا نوقظه حتى يستيقظ، الأشياء الطبيعية التي يعني يمر بها جميع الناس. طيب، وأيضا هذه الوديعة حكم ضمانه، هل يضمنها؟ هل هذه الوديعة أمانة مضمونة أم أمانة غير مضمونة؟ الأخ أبي عبد الرحمن كتب يضمن إذا فرط. يبقى إذن بشكل عام الوديعة أمانة غير مضمونة. الوديعة أمانة غير مضمونة. ليه؟ لأننا لو قلنا أنها أو إنها، عفوا بعد القول بنكسر همزة إن، لو قلنا إنها مضمونة، ممتازة يا ندى، لم تنع الناس أخذ الوديعة أقوم بحفظها ثم أضمنها، ما في داعي إني أقبلها فعلا. ولذلك الوديعة أمانة غير مضمونة. متى تضمن؟ تضمن إذا تعدى أو فرط. إذا تعدى أو فرط، ليس إذا فرط فقط يا أخ عبد الرحمن، إذا تعدى أو فرط. هنا أسأل، ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ ندى كتبت التعدي بنفسه، نعرف الماء بالماء. ما هو الماء؟ هو الماء الذي نشربه، لا يصح ذلك. التفريط بإهماله، أنا أعلم قصدك، لكن قد يفرط أيضا يا ندى بنفسه. التعدي من غير، هذا كلام الأخ عثمان. التفريط أن يضيعها، والتعدي أن يأخذها. التفريط أن يضيعها، والتعدي أن يأخذها. يعني ما شاء الله، وإن كان يعني، لكنك يعني قربت إلى حد كبير جدا من التعريف، لكن الاسم فقط. من أنت؟ الأخ أبو عبد الرحمن، تمام. الأخ عثمان، تفريط من غيره، يعني لماذا ربطت أو ربطتم التفريط بغير المودع؟ هو المفترض إن الطبيعي إن الأمانة أو الوديعة عنده، صحيح؟ التعدي بالقصد، التعدي مثل السرقة، التعدي التفريط بدون قصد، التفريط تساهل، التفريط ألا يضعها في حرز، أمثلة ممتاز. التفريط ألا يضعها في حرز، يده متعدية أخذ منها. التفريط يقال فرط الشيء أي ضيعه وأهمله. والله هذا العصف الذهني رائع. طيب أسهل عليكم الأمر بتعريف التعدي والتفريط بكلمتين، يعني بأقصر التعريفات التي من الممكن أن تجدونها. ممتازة يا هبة. التفريط هو ترك ما يجب، والتعدي فعل ما لا يجوز. يعني وصلت إلى الإجابة الصحيحة. أما قلت تعديت يبقى فعلت ما لا يجوز. تعدى يعني فعل ما لا يجوز. يعني إيه فعل ما لا يجوز؟ مثلا لو في الوضوء، من أسرف في الوضوء فقد إيه؟ تعدى. من ترك الصلاة فقد فرط. فيما يتعلق بالوديعة، تعدى يعني فعل ما لا يجوز. ما لا يجوز له إيه؟ أن يقوم بأخذ هذا المال وصرفه، أن يقوم حتى في الوديعة خاصة، يعني الوديعة من الأشياء اللي كثير من الناس يجهلون أحكامها، كثير جدا. يعني يعتقد البعض إن لدي مال، مبلغ من المال وديعة، فإذا احتجت قمت بأخذه، ثم إذا يسر الله لي الأمر أرجعته مرة ثانية. وهذا معناه في الفقه أنني قمت باقتراضه من غير إذن صاحبه، من غير إذن إيه؟ صاحبه. لا يجوز أبدا في الوديعة أن يأخذ هذا المودع الوديعة ثم يردها ويأتي صاحبه ويجدها، يعني يجد. أبدا لا يجوز حتى محاولة أن يقوم بحل الكيس كما قلنا، أو أن تتق نفسه إلى معرفة ما هو موجود، يقوم بعد النقود ويضعها مرة ثانية، هذا كله خيانة أمانة. والتفريط هو ترك ما يجب. ترك ما يجب كما ذكرت أعتقد ندى أو هبة، كتبت أنه ما وضعها في حرز، مفروض أنه هيحفظها، وهذا هو محور المسألة، سيحفظ كيف سيحفظها. فإذا كانت تحفظ في حرز فإذا يجب عليه أن يحفظها في حرز، فإذا لم يحفظها قد فرط، يتركها في مثلا في داره أمام الداخل والخارج فتسرق، فهذا تفريط منه، والضمان يكون عليه هو، ليس التفريط من غيره، التفريط منه هو إذ هو المسؤول. طيب تمام، ننتقل الحين إلى طريقة حفظ الوديعة، وهي أساس هذه المسألة. جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة رأوا أو ذهبوا إلى أن الوديع، قلنا إن اسمه الوديع أو اسمه المودع بفتح الدال، من حقه أو له إنه يحفظ الوديعة كما يحفظ ماله، يحفظها كما يحفظ ماله، يعني يجب عليه ذلك. طيب بيحفظ ماله في إيه؟ بيحفظ ماله في حرز مثله عرفا، مثلا كانت الوديعة أموال، وبطبيعة الحال يقوم بحفظ أمواله مثلا في خزنة، فإذا الوديعة يحفظها في خزنة. نعم. طيب كانت الوديعة ملابس، فإذا حفظها بيحفظ ملابسه في الدولاب مثلا، كذلك الحال يقوم بحفظ هذه الملابس في الدولاب وهكذا. طيب كيف يحفظها؟ هل بنفسه فقط أم بنفسه وبزوجته وبعياله وبخادمه؟ جمهور الفقهاء يرون أنه يحفظها بنفسه، يعني بيده، أو بيد من هو في عياله، يعني من تلزمه نفقته، مثل الزوجة، مثل الولد، مثل الخادم، لأن قديما كان الخدم أو الخادم شيء أساسي. لم أفهم ما كتبت يا أخ زهير، لو تعيد الكتابة مرة أخرى. طيب لكن لو حفظ الوديعة عند غير هؤلاء، يبقى بنفسه، زوجته، ولده، خادمه، وتلفت الوديعة لا يضمن، لكن إذا حفظها عند غير هؤلاء وتلفت يضمن. تفضل تفضل يا أخي زهير. الإمام الشافعي ذهب إلى أن الوديعة يحفظ أو يجب عليه أن يحفظ الوديعة بنفسه فقط، وده الانفراد عند الإمام الشافعي. يبقى الجمهور قالوا إيه؟ بنفسه، بزوجته، بولده، بخادمه، حتى إن المالكية أجازوا أن يحفظها عند أجيره، يعني المالكية أجازوا أنه يحفظها عند أجيره، ورأوا أن يعني من هو الأجير عندهم اللي استأجره مشاهرة، يعني كان أجير عنده هو بس مشاهرة، مش مياومة، ليس يوما يعني يوم بيوم، لا ده مشاهرة شهر في شهر، بس شريطة أن يكون ذلك يعني أن طعامه وكسوته عليه هو، يعني كأنه من عياله. لكن الإمام الشافعي انفرد بإيه؟ انفرد فقال إن على الوديع أن يحفظ الوديعة بنفسه فقط. لماذا؟ لأن هنا الشخص المودع أعطاها له هو، فلم يرضى إلا به هو. إذا أراد أن يحفظها عند زوجته مثلا أو عند ولده، فلا بد من أن يستأذن المودع، يأخذ إذنه. والله قبل ما قبل لا يجوز له أن يدفعها إلى زوجته أو ولده بغير إذنه، ومعنى ذلك أنه إذا خالف فإنه يضمن، إذا خالف فإنه يضمن. الضمان بيأتي في إيه؟ أنه لو كان يحفظها بنفسه وتلفت من غير تعد أو تفريط، ولابد أن نقول الأمرين تعدي أو ما نقولش تعدي فقط، لأن هذا المودع أمين، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. نعم أحسنت، والله أحسنت. ففي حال ما بالنسبة لجمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء حفظها بنفسه بزوجته بولده بخادمه، هلكت أو تلفت من غير، ضاعت من غير تعد أو تفريط لا يضمن، لكن عند غير هؤلاء ضامن، ضامن ولا شك. الشافعي انفرد قال لا، ده يحفظ الوديعة بنفسه فقط، فإذا تلفت عنده من غير تعد أو تفريط لا يضمن. سأكمل لكن أريد أن أفصل القول، لكن لا يجوز له أن يحفظها عند زوجته أو ولده من غير إذن المودع، لو خالف يبقى حيضمن، إلا ما ذكرته هبة، إلا لعذر كمرض أو سفر، إلا لعذر كمرض أو سفر، في هذه الحال فقط يستطيع أن يدفعها إلى زوجته إلى ولده. هذا فيما يتعلق بانفراد الإمام الشافعي عن جمهور الفقهاء في طريقة حفظ الوديعة. طيب المسألة الثالثة، وهي عن ضمان المجهول. ضمان المجهول، كنا قد أخذنا في المحاضرة السابقة عن ضمان دين الميت في انفراد الإمام مالك. اليوم في ضمان، السلام This عليكم meeting ورحمة is الله being وبركاته. recorded. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعتذر لقد يعني انقطع الإنترنت لأن عندنا بأبها بعض الأمطار فتؤثر على الإنترنت. الحمد لله، اللهم لك، اللهم آمين يا رب. طيب في ضمان المجهول، يعني قلنا إن سنتحدث عن الضمان والكفالة، الضمان والكفالة، ما الأعم الضمان أم الكفالة؟ يعني اللفظ الأعم، الضمان أعم من الكفالة؟ طيب كيف الضمان أعم من الكفالة؟ بينهما عموم وخصوص. طيب ما هو تعريف الضمان؟ الضمان التزام. الفرق بينهما الضمان في المال، الكفالة في الأشخاص، هذا هو الفرق. ولا يكون هناك كفالة في المال، التزام مكلف بأداء ما وجب على غيره من الحقوق. مكلف بأداء ما والتزام ما وجب على غيره، إحضار الشخص الذي وجب عليه الحق، هذه كفالة بالنفس، هذا التعريف تعريف الكفالة بالنفس، التزام جائز التصرف، التزام بماذا؟ بأنه يحضر المدين. جميعنا، جميعنا حصل له ذلك. إحضار المدين والضمان إحضار الدين، الكفالة إحضار المدين والضمان إحضار الدين. طيب إحضار الشخص الذي عليه الحق. طيب لكي يعني تعرفون الفرق بشكل صحيح، الكفالة أساسا أنواع، ما في إشكالية أخت أمل، كفالة بالنفس وكفالة بالمال. كفالة بالنفس اللي ذكرتموها، ذكرت إحضار الإيه، التزام بإحضار بدن من عليه الحق، ف فدي اسمها كفالة بالنفس. طيب كفالة بالمال اللي هي الضمان. كفالة بالمال لما أقول كفلت مالك أو كفلت دينك أو ضمنت دينك، هذه إيه؟ كفالة بالمال يعني ضمان. يبقى إذن يا أخي نعيم من الأعم؟ الكفالة أعم. نعم الكفالة أعم من الضمان. ليه؟ لأن الضمان داخلها الكفالة، تشمل الكفالة بالنفس وتشمل الكفالة بالمال. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. نعم الضمان من الكفالة. ممتاز. فلما نقول الضمان يبقى يعني سينصرف إلى ضمان النفس، ضمان المال. ويمكن أن نقول كفالة بالمال، فإذا الضمان من الكفالة. لا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله ألا ينقطع مرة ثانية الإنترنت، الله المستعان. والكفالة بالنفس تسمى كفالة البدن، لأنه بيحضر هنا الشخص المدين، هو يلتزم بإحضار هذا الشخص المدين. اللهم آمين يا رب. يلتزم بإحضار من؟ الشخص المدين، مش يلتزم بدينه، لا يلتزم بإحضاره هو بدنه. ولذلك الكفالة بالنفس يطلق عليها كفالة البدن وكفالة الوجه. لكن الضمان حيضمن هذا الدين، الضمان هيتحمل هذا الدين. فيبقى كما قلنا الكفالة أعم من الضمان، لأن الكفالة بتتضمن الإيه؟ الضمان. طيب فيما يتعلق بضمان المجهول، أنا أخشى أن الإنترنت ينقطع مرة ثانية. ضمان المجهول صورته إيه؟ صورته أنه يقول تكفلت عنه مثلا بما لك عليه، أو ضمنت ما لك عليه. مجهول، شيء ما يعلم ما هذا الذي عليه، هل مثلا 1000 ريال، هل 2000 ريال. طيب الحمد لله، أنا توقعت إنه من الإنترنت، حتى كنت أخشى أنني لا أستطيع شرح المحاضرة بسبب الأمطار، الأمطار هنا غزيرة جدا، لكن الحمد لله. طيب فالمعلوم ما في إشكالية، ضمان دين معلوم ما في أي إشكالية. يقول مثلا ضمنت 1000 ريال مثلا، أو تكفلت عنه 1000 مثلا. لكن المجهول ما يدري ما قيمة هذا المبلغ. جمهور الفقهاء يرون أن ضمان المجهول جائز، ضمان المجهول جائز. وحتى أن الإمام الشافعي رحمه الله وافقهم في ذلك في قوله القديم، في قوله القديم اللي كان في العراق. لكن في مذهبه الجديد انفرد عنهم فلم يجز ضمان المجهول. يبقى الإمام الشافعي انفرد عن جمهور الفقهاء في مذهبه الجديد الذي كان بمصر، فذهب إلى عدم جواز ضمان الدين المجهول. واضح يعني اختلاف الفقهاء في هذه المسألة. تمام. طيب بما استدل جمهور الفقهاء وبما استدل الإمام الشافعي؟ ذكرتم دليل، قلت يعني من خلال قراءتي لما كتبتم، قول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، صدق الله العظيم. الجمهور قالوا حمل البعير غير معلوم، حمل البعير بيختلف، فتدل الآية على إيه؟ على جواز ضماني المجهول. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، يعني الكفيل ضامن. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم ده دليل عام، والدليل العام هذا يشمل المجهول ويشمل المعلوم. استدل جمهور الفقهاء أيضا بدليل عقلي، قالوا إن الضمان مبناه على التوسع. لماذا؟ لأنه يعتبر تبرع ابتداء، ابتداء هو تبرع، حينما يقول شخص ضمنت دينك، دينك أو الدين الذي عند فلان ضمنته، يبقى إذن إيه؟ هو متبرع ابتداء بذلك. والله إذا كانت نيته نوى أن يرجع على المضمون عنه فمن حقه أن يرجع، وإن لم ينوي الرجوع يعني كان متبرع بأنه يتحمل وفاء هذا الدين فلا بأس. فقال الجمهور إن إذا كان الضمان مبناه على التوسع فلا يمنع صحة هذه الجهالة اليسيرة التي من الممكن أن تكون مستدركة، هذه الجهالة التي يمكن استدراكها. لكن الإمام الشافعي وجهة نظره أو دليله من المعقول فقط، بما استدل من المعقول استدل بأن الضمان إثبات مال في الذمة، الضمان عبارة عن إثبات مال في الذمة، لأن الضمان هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، يبقى صار الذمتين مشغولتين، ذمة الأصيل اللي هو المضمون عنه مشغولة أساسا بهذا الدين، ثم شغلت ذمة الضامن بهذا الدين، فصار الدين في الذمتين معا. فإذا كان الضمان إثبات مال في الذمة فلا يصح أن يكون مجهولا، هذا هو وجهة نظر الإمام الشافعي. وأيضا ما ذكره الأخ نعيم نص الإمام الشافعي على الغرر، قال إن ضمان المجهول هذا غرر، والغرر منهي عنه. لكن بالطبع رأي جمهور الفقهاء هو الرأي الراجح. أولا الدليل دليل القرآن واضح، واضح وضوح الشمس، ولمن جاء به حمل بعير والحمل لا إيه الحمل غير معلوم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، وكما قلنا إن الدليل عام يشمل المعلوم ويشمل المجهول، والدليل العقلي منطقي. لكن يعني يرجح قول الجمهور الأدلة النصية، قوة الأدلة النصية. الإمام الشافعي دليله عقلي. واضح، واضح للجميع. نعم، لا اجتهاد مع النص. ممتاز، تمام. بهذا نكون قد أنهينا ولله الحمد الثلاث مسائل عن انفراد الإمام الشافعي، وأعتقد أنها سهلة وميسرة بإذن الرحمن. لا نعتبره تشدد، لا نعتبره تشددا، وإنما هي وجهة نظر. طيب، لن أنهي المحاضرة. قلنا أو كتبت لكم أننا سنتناقش حول المكروه، يعني باعتبار أننا تحدثنا عنه في المحاضرة السابقة، وكنا يعني نتكلم عن قسميه: المكروه تنزيها، والمكروه تحريما، أو الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية. فمن يستطيع أن يعرف المكروه؟ ما هو المكروه؟ طبعا هذا من علم أصول الفقه، ما هو المكروه؟ وهذا مما لا يسع الفقيه جهله، يعني أنتم لابد أن يكون لديكم من الأصول الأحكام التكليفية مهمة جدا حتى تستطيع المكروه. لم أفهم. إلى قسمين تقصد عند الأحناف؟ تعريف المكروه: ما طلب الشارع تركه ليس على سبيل الإلزام. يعني لما نقول ليس على سبيل الإلزام نقول طلبا غير جازم أو غير حتم. أو لو أردت أن تقول على غير سبيل الإلزام يبقى لا تقول ليس على غير. الشيخ نعيم أو الأخ نعيم الشيخ كتب: ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. هنا في شيء وقد أثاره الأخ نعيم والأخت أمل، وأعتقد الأخ نعيم والأخت أمل هم يعني هما أول من كتب ذلك. تعريف أي مصطلح وخاصة عند الأصوليين يكون بالحد ويكون بالرسم. يعني الأصوليين دائما نجد عندهم ذلك، يعني جمهور الأصوليين مثلا يعرفون بالحد، وبعض الأصوليين يعرفون بالرسم. نعم الأخ جميل كتب: هذا التعريف بالرسم أو الثمرة أو الأثر أو الحكم، كلها مرادفات. التعريف بالحد يعني التعريف بالماهية، كنه الشيء. فلما نقول المكروه هو ما طلب الشارع، معنى المقصود بالرسم يعني بالحكم. يعني لما نقول مثلا ما هو فرض الكفاية أو ما هو الواجب الكفائي، نقول هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، فإن لم يقم به أحد أثم الجميع. هذا تعريف بالرسم يعني بالحكم، أو بالأثر أو بالثمرة، يعني إيه اللي بيترتب عليه، إنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين فإن لم يقم به أحد. ودائما الفقهاء يقولونها والكتب المعاصرة: أثم جميعا. وليس من الدقة أن نقول ذلك، من الدقة في الفرض الكفائي أن نقول في حكمه أو في رسمه، نعم يعني الحكم، أن نقول فيه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين فإن لم يقم به أحد أثم القادرون، وليس أثم الجميع. يعني تطرقت إلى الفرض الكفائي، يعني لو ونجد بعض الإضافات مثل وقد يتعرض فاعله نعم نعم للملامة. أحسنتي، صحيح. وهل يتعرض أم هل يعني حتى في الفرض يستحق فاعله العقاب أو نقول إيه يستحق فاعله العقاب، أو يقولون لفظة أخرى، يقولون يعاقب، يعاقب مثل الحرام يستحق فاعله العقاب، أو يقولون يعاقب فاعله. فهل يستحق أم يعاقب؟ الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، قد يسامحه. لكن عموما كي يعني أمثل لكنا عن أو لكم عفوا لكم جميعا عن الفرض الكفائي أو الواجب الكفائي، هو الفرض، جزاك الله خيرا، هو الفرض والواجب أساسا فيه اختلاف لفظي ما بين الجمهور والحنفية. الجمهور والحنفية، عند الجمهور الفرض والواجب سواء، الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض، لكن عند الحنفية خصوصا يفرقون بين الفرض والواجب. فمن يدري، من يدري الفرق؟ الفرض ثابت، ممتازة يا ندى، بدليل قطعي، نعم. أما الواجب بدليل ظني، ده الفرق. ولذلك نجد الوتر سنة مؤكدة عند الجمهور، واجب عند الحنفي، لأن ثابت بدليل إيه؟ ظني. عموما الواجب الكفائي أو الفرض الكفائي لو أخذنا مثالا عليه على أساس الحكم، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين فإن لم يقم به أحد أثم جميعا، هذا يعني دائما تعريف مشهور لدى الجميع. لكن الحقيقة أنه ما يأثمش الجميع، لا يأثم الجميع، يأثم القادر فقط. يعني هب إن هناك غريق مثلا، شخص في البحر وسيغرق، وعلى شاطئ البحر يوجد مثلا 6 أشخاص. ال6 أشخاص هؤلاء طفل، طفل صغير مميز مثلا. نعم صحيح، في طفل صبي صغير، في امرأة لا تحسن السباحة، وامرأة يعني بلاش نقول امرأة، نقول مثلا شخص لا يحسن السباحة، والأربعة يحسنون السباحة. فإذا قام شخص منهم نزل وممن يحسن السباحة وأنقذ هذا الغريق، سقط الإثم عن الباقي. طيب إن لم يذهب لإنقاذه أحد وتركه يغرق، فمن يأثم؟ هل الستة يأثمون؟ لا، لن يأثموا جميعا، القادر فقط الذي يستطيع السباحة فقط. لن يأثم الصبي، لن يأثم الذي لا يستطيع السباحة، إذن سيأثم الأربعة، يبقى اللي يعرف السباحة فقط. نعم، ولذلك لأن المعنى مفهوم، الفقهاء يقولون أثموا جميعا، لأننا نعلم أن الذي سيأثم هو القادر، ومع قدرته ترك هذا هذا الفعل. طيب هذا فيما يتعلق بالواجب الكفاية أو الفرض الكفاية. نرجع إلى المكروه. التعريف بالحد يعني بالماهية هو الذي يدل على كنه الشيء، حقيقة الشيء إيه؟ كما نقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فالتعريف بالحد يعطينا التصور لهذا الشيء، ثم نستطيع أن نذكر الحكم. فالمكروه تعريفه، نعم الكراهية الشيء المبغض، صحيح. طيب إيه هو المكروه؟ والتعريف المشهور لدى الأصوليين والصحيح تماما، هو ما طلب الشارع من المكلف الكف عن فعله طلبا غير حتم أو طلبا غير جازم. تمام، يبقى طلب الشارع تركه أو طلب الكف عنه طلبا غير حتم أو غير جازم أو من غير إلزام، كل صحيح. لكن حكم إيه؟ ما حكم المكروه؟ ما حكم المكروه؟ يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. عفوا، فقط وصل الكهرباء باللابتوب، فقط لحظة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. يستحق الايه؟ يستحق اللوم، يعني نجعل هذا الحكم متأخرا قليلا. يبقى إذن هذا حتى لو ذكرناه، بعض الأصوليين يرون أن هذا تعريف للمكروه، تعريف للمكروه، تعريف بالمكروه بالرسم أو بالحكم أو بالثمرة أو بالأثر، كلها ألفاظ مرادفة، وهي إيه؟ وهي صحيحة. طيب هي أقسام الحكم التكليفي عند جمهور الأصوليين كم قسم؟ 5. ممتاز، 5 أقسام. ما هي ال5 أقسام؟ من يذكرها؟ فرض، نعم، واجب، بالفعل المضارع، ماشي، فرض، واجب، حرام أو محرم، مكروه، مباح. ممتاز، لكن عند الحنفية سبقتموني وكتبتم 7، صحيح. السبعة إيه الاتنين اللي زادوا؟ تقسيم الإيه؟ المكروه أو الكراهة. نعم، يبقى قسموا الكراهة أو المكروه لمكروه تحريمي ومكروه تنزيهي. تمام. ففرق الحنفية بين المكروه تحريما والمكروه تنزيها، أو بين الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية. الفرق ما بين المكروه تحريما والمكروه تنزيها في التكليف، إن المكروه تحريما ده تكليف بالترك، المكروه تنزيها ليس تكليفا بالترك. حتى من أسهل ما نقول أن نقول أن المكروه تحريما هو ما كان إلى الحرمة أقرب، والمكروه تنزيها هو ما كان إلى الحل أقرب. التحريم على وجه الحتم والإلزام، لكن المطلوب تركه ليس على وجه الحتم والإلزام. عرفنا إنه الإيه؟ إنه المكروه. فإذا كان مطلوب تركه بدليل قطعي زي مثلا الآيات القرآنية السنة المتواترة، يبقى إذن هو إيه؟ هو المحرم. ما طلب الشيطان بدليل ظني، ماذا تقصد على الإطلاق؟ على المكروه على الإطلاق؟ وما نهاكم عنه فانتهوا. وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب، إذا كان مطلوب الكف عنه أو تركه بدليل ظني، بدليل ظني زي السنة غير المتواترة، يبقى ده من؟ يبقى هو المكروه تحريما. يبقى المطلوب تركه طلبا جازما بدليل قطعي هو المحرم. المكروه والتحريم ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام يعاقب فاعله. طيب خلينا نكمل. إذا كان دليل ظني يبقى ده المكروه إيه؟ المكروه تحريمي. كلنا يعلم إن الفعل الواحد من الممكن أن تعتريه الأحكام كلها أو بعضها، وأبرز مثال أو أسهل مثال مثال الزواج. ممكن أن يكون النكاح فرضا، من الممكن أن يكون محرما، من الممكن أن يكون واجبا، من الممكن أن يكون مندوبا. تمام. طيب، بهذا اتضح لنا الفرق ما بين المكروه تحريمي والمكروه تنزيهي، حتى إن الحنفية في كتبهم مثلوا للمكروه تنزيهي بلطم الوجه، لطم الوجه بالماء في الوضوء. الإنسان حينما يتوضأ ويلطم وجهه بالماء، هو لا يقصد أن يلطم وجهه أبدا، هو يقصد إسباغ وجهه بالماء. فلذلك أعطوه الإيه؟ حكم الكراهة التنزيهية. طيب، لما نيجي عند الإطلاق، لو الجمهور أطلقوا لفظ مكروه بينصرف لإيه؟ عموما بينصرف لإيه؟ للكراهة التنزيهية ولا للكراهة التحريمية؟ للكراهة التنزيهية. نعم، في بعض المسائل ندرك إن هي يعني من الممكن أن يطلق على الحرام، لأن الفقهاء كانوا يتخوفون في مسائل إن هم يذكروا لفظة يحرم فيقولون يكره، وهذا يعرف من مصطلحات المذاهب الفقهية. الحنفية حينما يطلقوا لفظ المكروه بماذا يريدون؟ المكروه تحريمي أم المكروه تنزيهي؟ هذا ممتاز. الإمام أحمد بن حنبل كان يتخوف وكان يطلق لفظ الكراهة على التحريم، يقصد التحريم، ولذلك حينما تكتبون في رسائلكم لابد من الرجوع إلى مصطلحات المذاهب. ماذا يعني هذا الفقيه بهذا المصطلح؟ كما في تخريج الأحاديث مثلا، لدينا في عند البخاري ومسلم ما نحتاج أبدا إلى درجة الحديث، لكن عند الترمذي وعند أبي داود وعند ابن ماجة نحتاج إلى درجة الحديث. فمثلا أبو داود حينما يسكت عن الحديث درجته ماذا تكون عنده إذا سكت الإمام أبو داود عن درجة الحديث؟ لا، ممتاز يا أخ نعيم، صحيح، يكون حسن. سبقك يا أخ أبو عبد الرحمن. فعلا هذا من أين تعلمه؟ من خلال قراءتك لمنهج الإمام. إذا قال كذا، وهناك بعض الكتب يرمزون بالرموز، وحال تخريجك لهذا الحديث تقول أخرجه أبو داود في سننه كتاب كذا باب كذا جيم صاد وقد سكت عنه فهو عنده حسن. بهذا تكون قد ذكرت الدرجة، ولا تسكت أنت وتسأل في المناقشة أين درجة الحديث فتقول قد سكت الإمام أبو داود وهو عنده حسن. طب أنت تعلم، لابد أن تكتب. كثير يذكر الإمام الترمذي أبو عيسى ابن ثورة كثير جدا يقول وهو حديث حسن صحيح، لكن يذكرها، يعني تذكر في التخريج. طيب، فإذا الحنفية حينما يطلقون لفظ المكروه ينصرف غالبا، ونقول غالبا، إلى المكروه تحريمي. المكروه تحريما. والله إذا لم تعرف فلا بد أن تبحث. طب كيف تبحث؟ تبحث في كتب أخرى في نفس المذهب قد ينص على الكراهة التحريمية، لأن ما يصح أبدا أن تقول يكره في مسألة ما وتسكت. يكره كراهة تحريمية أم كراهة تنزيهية؟ طيب، نخلص إلى أن المكروه منهي عنه، يعني الشارع عز وجل طلب إيه؟ طلب الكف عنه، طلب الكف عنه، وطالما إنه طلب الكف عنه يكون إيه؟ منهيا عنه. هو الفرق هنا إنه بيختلف عن الحرام في العقاب، إن المكروه أقل من الحرام في العقاب. ولا يستهين المرء باللوم، يعني حينما نقول يستطيع، نعم، يؤدي الإنسان، الصغائر تؤدي إلى الكبائر، يعني لا يستصغر الإنسان المعصية، فإن المعصية الصغيرة معصية وعليها وزر، لكن تؤدي بالمرء إلى أكبر منها. طيب، فلا يستصغر الإنسان ويقول مثلا أنني لن أستحق العقاب أو لن يعاقبني الله لأنه ليس محرما وإنما هو مكروها. أبدا لا يستصغر. اللوم والعتاب من الله عز وجل ليس شيئا هينا. نعم، تمام، لا تستصغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة الخالق عز وجل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه أجمعين. وبهذا انتهت محاضرتنا بحول الله تعالى، ونلتقي بإذن الله تعالى المحاضرة القادمة في انفرادات للإمام أحمد بن حنبل. وبإذن الله تعالى تكون أيضا 3 مسائل، وسأفيدكن عبر الفيسبوك بإذن الله تعالى. جزاك الله خيرا وجزيتم جميعا خيرا. فعلا الانفرادات الفقهية تساعد على اكتساب ملكة الفهم والبحث وإعمال العقل والبحث في الأدوات والأدلة العقلية، يعني وإن كانت الأدلة العقلية يعني كثير من الانفرادات تعود إلى الأدلة العقلية، لكنها مهمة جدا. وأسأل الله عز وجل أن ينفعكم وينفع بكم جميعا، اللهم آمين. وهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا أختي إلهام، جزاك الله كل خير، في أمان الله وحفظه.